محمد ابن زياد. ويحتمل أن يكون الراوي واحدا وهو محمد بن زياد، كما يحتمل أن يكون الراوي هو محمد بن سيرين، لأن محمد بن سيرين أيضا ممن روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبالأصل أنه إذا أطلق يراد محمد بن سيرين، لكن لما جاء في هذه الرواية موضحا بأنه محمد بن زياد فلعله هو الظاهر. أما الرواية الأولى رواية زهير بن حرب، فإن زهير بن حرب ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، حتى إن الإمام ابن حجر رحمه الله أحصى أحاديث مسلم التي رواها عن زهير بن حرب، فقال في ترجمته زهير ابن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني روى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال حدثنا إسماعيل، وسمي هنا بإسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن إبراهيم هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، يكنى أبو بشر البصري، قال المعروف في أوساط المحدثين بابن عليا، يعني نسب إلى أمه. قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. هذا هو إسماعيل بن إبراهيم شيخ الإمام زهير بن حرب، وشيخه هو أيوب، وأيوب هو أيوب ابن أبي تميمة واسمه كيسان السختياني أبو بكر البصري، قال ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الطبقة الخامسة مات سنة 31 و100، وروى له الجميع. هذا هو أيوب شيخ إسماعيل بن عليا، قال عن محمد. وهذا محمد كما سبق أن ذكرت لكم الظاهر أنه محمد بن زياد. ومحمد بن زياد هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة، قال ثقة ثبت ربما أرسل من الطبقة الثالثة، وروى له الجميع. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجنة في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي. يقول الحافظ في قوله قائم يصلي يعني حال كونه قائما وحال كونه يصلي فهي أوصاف، لكن كما ذكرنا في درس البارحة إن هذا الحديث فيه إشكال، لا سيما وأنه جاء في تفسير الساعة التي يستجاب فيها، جاء في بعض الروايات أنها تبدأ من خروج الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، وقد عرفنا في درس البارحة أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم أثناء الخطبة، وهو أيضا في حال الصلاة لا يمكن أن يتكلم، خصوصا وأن الصلاة في الجمعة صلاة جهرية، وأيضا جاء تفسير الساعة التي يرجى أن تكون وقت الإجابة هي آخر ساعة من يوم الجمعة، لكن الإشكال يريد لأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها. وقد حاول أهل العلم أن يجمعوا بين الروايات، وحملوا لفظ الصلاة والقيام على غير الصلاة خروجا من هذا التعارض، وفسروا الصلاة بمعنى الدعاء، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن في هذا شيء من التكلف. ونحن لو نظرنا إلى الوقت الذي حث الإنسان على حضوره لصلاة الجمعة لرأينا أنه من الساعة الأولى، وقد أكرم الله من يحضر هذه الأوقات بفضائل، كمن قرب بدنة ومن قرب بقرة ومن قرب كبشا أقرا ومن قرب دجاجة ومن قرب بيضة، والإنسان منشغل طيلة هذا الوقت بذكر الله وبالقراءة وبالدعاء، وإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف لتستمع للذكر، يعني فلا تكتب ثوابا لمن قدم. والإنسان بعد صلاة الجمعة مطلوب منه أن ينصرف، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وإذا عرفنا أن هذا اليوم من فضائله أنه لا تسجر فيه جهنم، وأن الملائكة تنزل من أول النهار، وأن هذا اليوم يوم ذكر ودعاء، وما دام جاء في تفسير هذا الحديث مرفوعا أو موقوفا قال يقللها، يعني إن الوقت ليس وقت الدعاء، ليس الساعة الكاملة، وإنما هي لحظة من اللحظات. ويمكن للإنسان أن يحصل عليها أثناء صلاته وقيامه، حيث شرع لمن يأتي إلى الصلاة يوم الجمعة أن يصلي ما تيسر له إلى أن يخرج الإمام، ولم يجعل ليوم الجمعة سنة قبلية، لم يجعل لها سنة قبلية، ورخص فيها بالنوافل حتى يخرج الإمام، وأذن له يعني لمن صلى الجمعة أن يصلي ركعتين بعدها في بيته، أو يصلي أربعا بعدها إن كان في المسجد، فكلها فرص تتاح للعبد يقوم فيها بالصلاة ويناجي ربه ويذكره حق ذكره. فلا يستبعد أن يكون ساعة الإجابة ذلك الوقت، مع أنه جاء وكثير من أهل العلم يرجح أن يكون الوقت في آخر ساعة من النهار، وذكر عن أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتحرى تلك الفترة قبل غروب الشمس، حيث تتوجه إلى الله بالدعاء وتنقطع إلى الله في الدعاء، مظنة أن تصادف هذه اللحظة. فنجد الخلاف في تحديد وقت هذه اللحظة، يعني قائم منذ زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يبدو لي والله أعلم أن يقال فيها ما يقال في ليلة القدر، أنها وزعت بين الأوتار من الليالي، وأنها آكد وقت لها هو ليلة 27، ولا بأس أو ولا مانع أن يقال إن هذه الساعة تبدأ مع بداية وشروع الناس في أداء صلاة الجمعة، وقد تكون في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو تكون قبيل خروج الإمام، أو عندما يدعو الإمام ويؤمن المسلمون أو عندما يقومون لأداء صلاة الجمعة أو لأداء الصلوات السنة بعد صلاة الجمعة أو يستمر الحال إلى وقت غروب الشمس. ها؟ يدل على إيه؟ والإنسان إذا صلى ما يسأل الله، يعني هذا زيادة في التأكيد أنه يكون منشغل انشغالا تاما في سؤال الله خاصة في الصلاة. أما قوله يقللها، يعني المراد أنه يقلل وقتها، يعني أن وقت الإجابة فيها قصير، تدل على إيه؟ لكن هل ورد أننا في جلسة الإمام شرع لنا دعاء خاص ندعو به حتى يكون يعني هذا مناسب؟ لما لا يكون في غير هذا بعد الصلاة قبل أن ينصرف الإنسان من المسجد أو بعدما يذهب إلى بيته، فيكون هذا أيضا امتداد للصلاة. نعم، يوم الجمعة ما في وقت لا تجوز فيه الصلاة، أي بعد العصر، لكن الذين يعني لكن الأصل أن الإنسان، أن الشارع إذا خاطب الناس يخاطبهم بما يفهمونه، وكل ما جاء في القرآن من ذكر الصلاة أو من الصلاة يراد بها هذا الفعل الذي سنه لهم وشرعه لهم، هذا هو الأصل. أما أن نقول هنا لا يجوز أو تفسيره بالصلاة، فلما لا يكون هذا أيضا من أتباع صلاة العصر؟ فإذا صلى الإنسان العصر ودعا وتوجه إلى الله أو دعا الله أثناء صلاة العصر، هذا أيضا وقت جائز. المسألة يعني لا يزال الإشكال في تفسيرها يعني وتحديدها، مثلا بوقت قبل الغروب أو بعد العصر يرد فيه هذا الإشكال. نعم. وهذا الذي فسر به بعض كما نقل عن عبد الله بن سلام أنه لما قال أبو هريرة رضي الله عنه ذلك اعترض به على أن هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، فقال إن من جاء وجلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ففسر بهذا التفسير. هنا سؤال يقول توفي الأب ونحن 6 إخوة ذكور و3 إناث والأم، وترك ميراث، وبعده توفيت الأخت الكبرى وكانت متزوجة ولها أولاد بنين وبنات، وقبل عام توفيت الأم وتركت ميراث أيضا، فالأبناء الأخت المتوفاة لهم نصيب من ميراث الأب والأم أم في ميراث الأب فقط؟ الجواب أن الأخت ترث من مالي أو من ميراث أبيها لأنها بقيت بعده، والأم ترث من ميراث بنتها، لأنها ماتت بعدها. أما الأخت التي ماتت بعد الأم فيرثها أبناؤها، وأما الأم فباعتبار أنها ماتت قبلها لا ترثها. فالأخت ترث من مال أبيها، وأبناؤها يرثوا مالها، والأم لها نصيب السدس من مال بنتها. هذا الذي يظهر لي. يقول: وهل زوج هذه الأخت له نصيب من ميراث الأم؟ الجواب: إذا كانت البنت نفسها لا ترث من مال أمها، فكيف يرث زوجها من مال أمها؟ يقول الوالد: قتل ابن عم في أيام الجاهلية، المقتول عقيم، القاتل من ورثة المقتول، والمقتول ليس له ذرية، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل عليه دم؟ وهل وأنا وريث القاتل والمقتول، فهل علي حق أو واجب من الواجبات؟ السؤال يعني متشعب. أما القاتل إذا قتل ابن عمه عمدا فيجب في عليه فيه القصاص، إلا إذا تنازل الورثة عن القصاص فتكون عليه الدية، وهذه الدية لا يرث منها القاتل، وإنما يرثها الباقون من الورثة. هذا هو الظاهر في هذه المسألة، والله أعلم. نعود إلى موضوعنا، وهو مسألة الساعة التي تجاب فيها أو يجاب فيها الدعاء. نقول: هذا مما تفضل الله تعالى به على العباد، وربما أخفي موعدها، يعني أخفي تحديد وقتها طلبا لاجتهاد الناس في تحين هذا الوقت، يكون من خلال المبادرة للصلاة، ويكون من خلال الإمعان في سماع الخطبة، ويكون من خلال إجابة المؤذن والدعاء، ويكون من خلال تأمين على الإمام فيما يدعو به في الخطبة، ويكون أيضا في الصلاة بعد الجمعة، ويكون أيضا في الدعاء والذكر من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.